ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها. هنا يلاحظ أن الرؤية تتعلق بالهلال ولا تتعلق بذات القمر، ولو رؤية القمر غير مضيء فإنه لا تتعلق به أحكام دخول الشهر. والأمر الآخر الاختلاف في هل يشترط في رؤية الهلال أن يكون بعد غروب الشمس، أو يمكن أن يعتبر إذا رؤية هلالا ولو قبل غروب الشمس. وبعض أهل الفلك وحتى بعض علماء الشريعة استبعد أن يرى قبل غروب الشمس، ولكن قد يرى فيما إذا حجبت جهة الشمس بواسطة الغيوم ونحوها، حينئذ يمكن أن يرى القمر في الجهة الأخرى هلالا. وبعض الناس يعطيهم الله عز وجل من قوة النظر وحدته ما قد يرى معه الهلال حال كونه هلالا. قال رحمه الله: أما طريق الخبر فإنه مختلف في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم. أما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر. قال رحمه الله: أما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين، أحدهما الحس والآخر الخبر. فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن رباح، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه. واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده، فذهب مالك. بالنسبة لهذه المسألة الجمهور كما نقل المؤلف أنه من رأى الهلال وحده صام، ولكن هناك طائفة من التابعين منهم عطاء، ورواية عن أحمد أنه لا يصوم إلا برؤية غيره إلا إذا أثبت الإمام الرؤية، فلو ردت شهادته لفسق أو لغيره فإنه لا يحكم بدخول الشهر حينئذ، لأن الشهر إنما سمي بهذا الاسم لاشتهاره. قد يشهد له ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوما تصومون وفطركم يوما تفطرون. قال رحمه الله: واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر، وقال الشافعي يفطر، وبه قال أبو ثور، وهذا لا معنى له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر بالرؤية، والرؤية إنما تكون بالحس، ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث. وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة، ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. وسد مالك فقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: المراد بالكفارة هنا صيام عتق رقبة فإن لم يرد صام شهرين، لأن مالك يرى أن الكفارة ليست منحصرة وليس سببها منحصرا في الجماع، بل كل إفطار متعمد وجبت فيه الكفارة عنده. وقال أبو حنيفة عليه القضاء فقط. وأما طريق الخبر فإنه مختلف في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم. فأما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعي في رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. وقال أبو حنيفة: وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة، إن كانت السماء مغيمة قبل واحد.

ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر تجريا على الاحتياط وسدا للذريعة، وهو أورع القولين والأول أقيس، والله أعلم. ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل، منها ابتداء وقت الصيام، وذلك أن الشمس في الفجر لها ذلك أن الفجر فجران، فجر كاذب، هذا لا يترتب عليه أحكام وجوب الإمساك في الصيام. والفجر الصادق إذا ظهر فإنه أول ما يظهر يبزغ نورا من جهة المشرق، ثم بعد ذلك ينتشر هذا النور إلى أن يتوسط كبد السماء، ثم بعد ذلك ينتشر في الأفق. وقد وقع اختلاف بين العلماء في الفجر، ما هو؟ هل هو ببزوغ الفجر أو بتوسطه في كبد السماء أو بانتشاره في الأفق؟ والأظهر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مزدلفة صلى الفجر حين بزغ الفجر. وأشار المؤلف إلى شيء من الاختلاف في ما يتعلق بانتظار انتشار الأفق أو الفجر الأبيض والفجر الأحمر، وهو عائد إلى ما ذكرته قبل قليل. إذا تقرر هذا، فقد ذكر المؤلف أن بعضهم يقول لأنه لا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر، وبعضهم قال يجب قبل ذلك. يمكن أن يعاد هذا إلى شيئين: الأول أن قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هل المراد به المقاربة أو أن المراد به التحديد؟ والشيء الثاني أن الغاية هنا هل تدخل في المغية أو لا تدخل؟ والأمر الثالث ما يتعلق بالاحتياط وسد الذريعة، وهل هو من الواجبات أو لا؟ قال رحمه الله: الركن الثاني وهو الإمساك، أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واختلفوا من ذلك في مسائل، منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها. أما المسكوت عنها إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها فمر الأولى أن يقول لم يلحق غير المغذي بالمغذي، ومن رأى أنها عبارة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي. وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذيا كان أو غير مغذ. وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أخطأ. إذن الاختلاف السابق هو في النظر في تخريج أو في تنقيح المناط، النصوص المثبتة للفطر، قوله وكلوا الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

لا ينالان أجر الصيام وإن صح صومهما وبرئت ذمتهما به، أو أن المراد به عدم صحة الصيام مطلقا. والثالث من جهة تأويل هذا اللفظ، هل هو أفطر لحجامته أو أفطر لكونه استعمل مفطرا آخر؟ قال رحمه الله: أما القيء فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر إلا ربيعة، إنه قال إنه مفطر. وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاووس. فسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان، أحدهما حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي، والآخر حديث أبي هريرة خرجه الترمذي وأبو داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه قضاء. وروي موقوفا عن ابن عمر: فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال ليس فيه فطر أصلا. ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق، ولم يفرق بين أن يستقي أو لا يستقي. ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر، والواجب حمل المجمل على المفسر، فرق بين القيء والاستقاء وهو الذي عليه الجمهور. هذا خلاف مبني على النظر في الحديث الوارد في هذا ومدى صحة ذلك الخبر، ولعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يدل على أن الإمساك يكون بعد ظهر الفجر قد يساق قليلا، أو أنه يجب أن يمسك جزء من الليل؟ هذه أشرت إليها قبل قليل، والجمهور على أنه لأن قولهم أصبح أي قارب خروج الصباح، ليس المراد أنه قد خرج الصباح. ذكر عن المؤلف هنا ولا ماذا قال؟ كان المؤلف يشير إلى شيء من الخلاف في هذا. قلت في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعه الصائم لأنه أفطر أو يريد أن يفطر، هو كان مسافرا أفطر احتجمه الصائم، هذه فيه سفره، فكأنه أفطر بالحجامة، يعني المسافر يجوز له أن يفطر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.